يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني رار دادارا يا إجلان يا إجلان أبريد عوري خالديان رقيس لك مني قضيان تمازير تمازير تمازير دايك غران هيا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني ننساك وليدان وليدان وليدان إفلاوي اللي يطير بطان أقويدا وما يجران تمازير تمازير تمازير دايك غران يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني اعدلياني غايت زور غايت زور غايت زور اللي غيلو لا تصرين اوريدو مكيس زرين تمازير تمازير تمازير دايك غران يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني يا غريب الريدي اختقام وريدو الريدي اختقام والعقل واللي يسكن هنغي كانو راس تقام تمازير تمازير تمازير دايك غران يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني يزل غردك كي همان كي همان كي همان أرهل لي سرك التهضار هنكاد دي أنا جلن تمازير تمازير تمازير دايك غران يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني داروني داروني رقيس لك مني قضيان تمازير تمازير تمازير دايك غران يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني منزك وليدان وليدان وليدان إفلاوي اللي يطير بطان أقويدا وما يجران تمازير تمازير تمازير دايك غران يا غريب لك مدايت ما كلك مدولة داروني داروني داروني داروني